بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس الثاني في سلسلة دروس الفقه، نسأل الله الإتمام مع التوفيق والقبول. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الفرق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، ولازلنا في المقدمات لأن المقدمات مهمة جدا قبل البدء بتفاريع الفقه. انتهى بنا الحديث في الأسبوع الماضي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. هذا مبني على أن الناس بشكل طبيعي تختلف في الآراء وتختلف في الفهوم. إذا لم يكن الشيء محكما فهو قابل للاختلاف أصلا، يعني ربنا تبارك وتعالى كان قادرا على أن ينزل قرآنا 100 مجلد يفصل فيه كل الأشياء بالتفصيل بحيث لا يدع، ولكن هو سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن يكون تشريعها مرنا يقبل كل زمان وكل مكان إلى أن تقوم الساعة، فجعل النصوص فيها مرنة تقبل الفهوم وتقبل الأخذ والرد، وفيه بعض الأمور محكمة أجمع عليها لا خلاف فيها أبدا. فالاختلاف أمر طبيعي في البشر، ولذلك رسولان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا داود وسيدنا سليمان، قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. سيدنا داود حكم اجتهد فحكم فلم يكن مصيبا للوجه الذي هو عند الله أولى، ففهم الله سليمان عليه السلام الحكم. سيدنا داود حكم أن يأخذ صاحب البستان، واحد عنده بستان والثاني عنده أغنام، خرجت أغنام هذا في الليل فنفشت، نفشت يعني رعت في الليل، الرعي ليلا اسمه النفش، نفشت فأكلت بستان الرجل، كل ما فيه من خضار وفواكه أكلته، فقدر سيدنا داود قيمة البستان مع قيمة الدواب وجدها متساوية، فحكم على صاحب الغنم أن يعطي أغنامه لصاحب البستان بدل الثمار والفواكه التي أكلتها. سيدنا سليمان حكم حكم آخر، قال: يدفع أغنامه لصاحب الأرض فيستفيد من ألبانها وأصوافها وما تنتج، وتدفع الأرض إلى صاحب الغنم فيعيدها كما كانت، يحرثها ويزرعها حتى تنبت مرة ثانية، فإذا عاد البستان كما كان أخذ صاحب البستان بستانه وصاحب الأغنام أغنامه. فقال الله تعالى: ففهمناها سليمان. فهذا خلاف بين رسولين، رسولين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد فهم والثاني فهم، ولكن فهمه كان باجتهاد لم يوافق الذي هو أولى عند الله، ولذلك قال: وكلا آتينا حكما وعلما. كلاهما كان على حكم وكلاهما كان على علم، ولكن واحد من الحكمين أولى عند الله من الآخر، حتى لا يسيء الأدب واحد مع داود يقول داود لم يفهم. فهم داود، ولكن فهم سليمان كان أقوى بتفهيم الله له. قال: ففهمناها سليمان. ومنها قصة الخضر مع موسى عليه السلام، قصة الخضر مع موسى من فوائدها الاختلاف. سيدنا موسى كان ينكر بشرع، كان ينكر على الخضر قتل الغلام وثقب السفينة بشرعه، ولكن شرعه كان لبني إسرائيل، والخضر كان له شرع خاص من الله تبارك وتعالى، لم يكن ملزما بشرع موسى. لو كان سيدنا الخضر في زماننا هذا، يعني في زمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد مرسل للعالمين، لو كان الخضر في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحكم عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرعه عندما قتل الغلام، ولكن سيدنا الخضر لم يكن ملزما بشرع موسى، فحكم بالعلم الذي عنده، وموسى أنكر عليه بالعلم الذي عنده. وهذا الخلاف أو الاختلاف في الفقه حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء، وفي من بعدهم، وأيام الصحابة، ولا زال يحصل حتى في أيام المذاهب الأربعة ومن بعدهم. أعطيكم أمثلة حتى تعرفوا أنه ما من خلاف حصل بين الأئمة الأربعة أو أكثر، هناك أكثر من أئمة أربعة، ولكن المشهور أربعة، ما من خلاف حصل بينهم إلا له أصل اختلف فيه الصحابة من قبلهم، ثم تفرع عنه اختلافهم بين أصحاب المذاهب. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة لما أذن العصر قال: المراد ليس المراد يعني لا تصلي إلا في بني قريظة، المراد من النص، روح النص تفيد يعني أسرعوا، أما أذن العصر لازم نصلي الصلاة على وقتها كتابا موقوتا. بعض الصحابة قال: لا، هذه الصلاة بالذات تغير حكمها بنص رسول الله، قال: لا تصلي عصر إلا بني قريظة إن شاء الله بعد العشاء، إن شاء الله في نصف الليل. فناس فهموا روح النص أن المراد منه الإسراع فصلوا العصر في وقتها، وناس أخذوا نفس اللفظ تماما كما هو فلم يصلوا العشاء إلا عندما وصلوا إلى بني قريظة في الليل العصر. فأخبر صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الطرفين، ولم يقل لأحدهما أنت مصيب، ولم يقل للآخر أنت مخطئ، لأنهما اجتهدا. فالذي أصاب ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة، الذي أصاب أخذ الأجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والذي أخطأ أخذ أجر واحد، وكلاهما حكم بعلم. منها أسرى بدر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما أسر المقاتلين في بدر واستشار أصحابه ماذا يفعل بهم، اختلف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشيرون عليه، اختلفوا، ناس قالوا نأخذ الفداء، ناس قالوا نقتلهم، ناس قالوا نفديهم بأسرى مقابل أسرى، ناس بالمال، اختلفوا في نفس، والنبي جالس معهم صلى الله عليه وسلم. لما جاء المقاتلون كمان في غزوة أحد كمان استشارهم فاختلفوا، ناس قالوا نتركهم حتى يدخلوا المدينة فنقاتلهم فيها، وناس قالوا لا نخرج إليهم. وهذا أمر طبيعي، هذا الاختلاف في الآراء والفهوم أمر طبيعي جدا. منه موضوع روح النص اللي قلنا في بني قريظة، مثله في القرآن، قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا يعني اركضوا، اركض. فهل المراد من النص إذا أذن الجمعة أن تروح ركض بسرعة تسعى سعي مثل ما تسعى بين الميلين الأخضرين في الحج والعمرة، ولا المقصود منا المبادرة إلى الصلاة؟ إذا بتأخذ نفس اللفظ فاسعوا يعني اركضوا، اركضوا يعني واجروا جريا. وإذا أخذت أن روح النص المراد منه فيحتمل، يحتمل الطرفين، فناس فهموا منه المبادرة يعني أن تكون مغتسلا، مجهز نفسك، متطيب، تأتي باكرا، لأنه في نص ثاني يشرح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، وعليكم السكينة، مع أنه الله قال فاسعوا مرقدوا فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. عمر بن العاص رضي الله عنه فيما رواه أبو داود قال: احتلمت، قال عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. مي باردة، الماء بارد، والدنيا برد شديد، إذا اغتسل يموت. طيب إذا أوقد نار يسخن ماء يستطيع أن يوقد نار؟ في رواية قال: إن أوقدت نارا أدفئ الماء نبهت العدو بنا، إذا شعل نار الأعداء يرونه. فاجتهد أنه لا يتوضأ ولا يغتسل، وفي روايات أنه غسل بعض أعضاء ولكن لم يغتسل من الجنابة، وهو الإمام، هو الإمام. قال: فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب، وأنت جنوب صليت إمام؟ قال فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره. والصحابة الذين صلوا معه ما أنكروا عليه، وهو يعلمون أنه جنب، تيمم فصلوا خلفه. فصار هذا يعني يحصل، وقد يكون مخطئا في اجتهاده، وقد يكون مصيبا. النبي ما قال له شيئا، سكت عليه الصلاة والسلام. وعن جابر رضي الله عنه كمان روى أبو داود هذا الحديث، قال جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، صار في جرح في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، لاحظ سأل أصحابه، يعني يريد أن يقلد غيره، ما اجتهد، ما بيعرف يجتهد، سأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، لازم تغتسل، وأنت تقدر على الماء ما في رخصة. الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هيك طلع معهم اجتهدوا، فاغتسل فمات، مات الرجال. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله. قال العلماء في شرح الحديث: قتلهم الله يعني زجرا ونهيا عن مثلها، معمد عليهم، يعني كلمة لا يراد بها لفظها، مثل تربت يمينك، أصل تربت يمينك يعني جعلك الله البعيد فقيرا على التراب، يعني ليس في يدك من المال شيء إلا التراب. ثم أطلقت، ثم استعملت على كثرة حتى فقدت مدلولها، مثل لعمرك، أصل لعمرك يعني قسم، يعني أقسم بعمرك، والنبي نهى عن القسم بالعمر. ثم ورد في الحديث: لعمر أبيه، قال لأنها فقدت مدلولها، وهكذا مثل ثكلتك أمك، أيضا كانت ثكلتك أمك دعاء عليه، ثم صاروا يكررونها حتى صارت ليس لها مدلول. المهم، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، العي الجهل، ويأتي العي أيضا بمعنى عدم القدرة على التكلم والإفصاح عما يريد، يقال فلان عنده عي، يعني يريد أن يعبر فلا يستطيع، لا يستطيع أن يوضح ما يريد، يقال هذا عي، عنده عي. أما هنا المراد بالعي الجهل، كما قال في بعض كتب اللغة، منها النهاية في غريب الحديث، قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، لاحظ الراء والباء، يعصر أو يعصب، من اللي شك؟ شك الراوي، الراوي شك أنه هو الصحابي اللي قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يعصب ولا يعصر، من خوفه من الله ودقة الرواية جابر لفظين، قال: أنا شكيت، ماني متذكر، قال لي يعصب ولا قال لي يعصر، شوف الدقة. هذا اسمه الراوي موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، هو الذي شك في الرواية. أمانة جدا جدا كبيرة جدا. ثم قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لو فتولوا بهذا كان، إذن الصحابة هنا أفتوا له وأخطأوا، أفتوا له وأخطأوا، فممكن المجتهد يخطئ. وقتل الرجال، مات، بس ما كان عندهم علم، يعني المهم أنه صارت حصلت. وروى الإمام البخاري: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة في المواريث والفرائض، سئل عن بنت وأخت وبنت ابن، بنت الميت وأخت الميت وبنت ابن الميت. دائما في المواريث حتى ما تلخبط في المسائل تنسب كل القرابات لمين؟ للميت. إذا نسبت لبعضها بتخربط. لازم تنسب كل الميت. تقول عم يعني عم الميت، ابن خال جد يعني ابن خال جد الميت، أخوه يعني أخو الميت. مو تقول هذا أخوه هذا ابن عم جاره، لا ما بينفع، كله للميت. فسئل عن بنت وأخت وبنت ابن، شو قال أبو موسى الأشعري؟ قال للبنت النصف وللأخت النصف، بس بنت الابن ما إلى شيء. قال إذا ما لكم صدقين اسألوا ابن مسعود فإنه سيوافقني. فسألوا ابن مسعود، قالوا له أبو موسى الأشعري قال كذا كذا، شو رأيك؟ فقال لقد، إذا أنا بدي وافق أبو موسى، لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني أبو موسى أخطأ خطأ كبير فيها. قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، كأنهما بنتان، بنت وبنت ابن كأنهما بنتان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما تركا. فالبنت إذا واحدة بتاخذ نص، وإذا وجد مع بنت الابن بتكمل حصة البنت الثانية اللي مو موجودة في المسألة. قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي يعني قديش؟ تلت، وما بقي فللأخت. هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعوا لعند أبو موسى الأشعري قالوا له هيك أفتيتنا غلط، ابن مسعود قال كذا كذا. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا العالم موجود ابن مسعود لا تجوا لعندي، لا تسألوني، اسألوا ابن مسعود. شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ما كل واحد بده يجتهد على كيف النجار والبلاط والحداد والمدرس، كل واحد يقول أنا مجتهد يفتح الكتاب والسنة ويقرأ ويخبص على كيف، لا، في ناس يسألون عن الأحكام الشرعية متخصصون في هذه الأحكام. وهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفرضكم زيد، يعني إذا اختلفتم في مسائل الفرائض ترجعوا لزيد بن ثابت، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، مع أنه في أبو بكر وعمر كلهم علماء بالحلال والحرام، ولكن مزية لا تقتضي الأفضلية، ولكن له مزية. معاذ بن جبل مات شابا صغيرا ولكن كان فقيها كبيرا. ابن مسعود كذلك كنيف ملئ علما. مذهب العراق فترة طويلة من الزمن كانت تمشي على فتاوى ابن مسعود وأتباعه. علماء، مو كل واحد بيفتح، مع احترامنا للجميع كل المهن وكل الناس، ولكن في تخصص، في تخصص. فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيان كانا في سفر وليس معهما ماء للوضوء، فتيمما وصليا بالتيمم، ثم جاء حضر الماء قبل انتهاء الوقت، قبل أن يخرج الوقت جاء ماء، إما وجدوا بير أو قافلة ماشية طريقة ما وجدوا ماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، بقي على صلاة ليتيمم فيها مع أنه وجد الماء. فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد، قال له أصبت السنة، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. هي اختلفوا وأقر النبي كلا الرجلين، قال له هذا أنت أصبت السنة وصلاتك صحيحة، والثاني قال له لك أجرين، الصلاة الأولى كتب لك الله أجر والثاني كتب لك أجر كمان، شايف؟ فهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك روى الترمذي وأبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا، هذا معاذ بن جبل، هذا معاذ بن جبل لما علم، هي فائدة على الهامش، لما علم أن الحمى، نسأل الله العفو والعافية، الحمى ارتفاع الحرارة لها أجر كبير، قال لا تسبي الحمى فإنها يعني معنى الحديث تكفر السيئات وكذا، وتذهب كما يذهب الكير خبث الحديد، تذهب الخبث عن الإنسان. فالواحد لما يصير عنده بردية وحمى ويصير عنده رجفة ذنوبه تتحات وتذهب عنه، لما علم معاذ بالحمى هذه وما لها من الأجر طلب من الله تعالى أن يبتليه بحمى لا تفارقه حتى يموت بشرطين. شرطين، قال له يا رب ابعت لي كذا كذا بس بشرطين، لا تمنعني عن الجهاد في سبيل الله ولا تمنعني عن صلاة الجماعة. فارتفعت حرارته فرد مرة لحتى مات، ما نزلت أبدا، صار معه حمى دائمة، يعني يأخذ أجر. هذا معاذ بن جبل الفقيه الكبير مات شابا رضي الله عنه. المهم، فلما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سأل السؤال التالي، قال له يا معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال له إذا جاءتك مسألة فقهية قضاء بين الناس ماذا تفعل؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد بكتاب الله؟ قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ولا أقصر، قيس، بعمل قياس، أفكر بالمسألة وبحكم فيها. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو معناتها هي؟ معناتها أن الاجتهاد يصح. إذا واحد ما في نص لا في القرآن ولا في السنة معناتها ممكن يعمل قياس، ممكن يجتهد، ممكن كذا، كما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعون عمواس في زمن سيدنا عمر. ذهب سيدنا عمر ومعه ناس جيش أو كذا، ذهب إلى بلاد الشام فأخبر في الطريق أن في بلاد الشام طاعون، مرض فتاك يقضي على الآلاف. استشار المهاجرين، قالوا شو رأيكم؟ ناس اختلف المهاجرون، بعضهم قال له معك خيار الصحابة لا تدخلهم على الموت، وبعضهم قال له لا أنت ذهبت إلى أمر مهم فلا ترجع عنه. قال لهم قوموا عني، قاموا عني، ادعوا للأنصار. جاء الأنصار، شو رأيكم؟ نفس الاختلاف، ناس قالوا له أكمل المهمة، ناس قالوا له معك ناس أكابر لا تدخلهم إلى الموت. قال لهم قوموا عني. فدعا كبار مهاجرة الفتح ذوي العقول الكبيرة من الصحابة، قال لهم تعالوا. فلم يختلف فيهم اثنان، ما اختلفوا، كلهم رأي واحد. ما هو الرأي؟ قالوا له ارجع. فقال سيدنا عمر إني راكب غدا على ظهر، راكب على ظهر يعني بكرة راح أركب على الجمل وأرجع، فكونوا عليه، كل واحد يركب على دابته، وإذ عبد الرحمن بن عوف يأتي. كان عبد الرحمن بن عوف مشغول بمشكلة ما كان موجود. فلما سمع الخلاف قال أنا عندي منه علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا الحديث رواه الموطأ والبخاري ومسلم، يعني مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قبل هذا الحديث الشريف الخلاف حصل بالاجتهاد، ما كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه القضية. ولو لم يأتي عبد الرحمن بن عوف بهذا النص الذي قطع الخلاف لبقي الخلاف موجودا، لأن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أنكر على سيدنا عمر، قال يا عمر أتفر من قدر الله؟ كيف أنت ما أنت خايف يعني من المرض؟ هذا قدر الله، هذا إذا إنسان خلص عمره بده يموت. قال له سيدنا عمر، قال له أرأيت لو كان عندك جمال تريد أن ترعاها وهناك أرض خصبة وأرض جرداء، أرأيت إن رعيتها في الأرض الخصبة أترعاها بقدر الله ولا لا؟ قال له نعم بقدر الله، أرعاها بقدر الله. قال له طيب إذا رعيتها بالأرض الجرداء مو بقدر الله؟ قال له بلى بقدر الله. قال له وكذلك نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلما جاء الدليل من عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله عمر وانصرف. حمد الله عمر يعني عمر حمد الله. وليش قدم المفعول به هنا الاختصاص يعني حمد الله وحده؟ حمد الله عمر وانصرف. لاحظ كيف صار خلاف وبقوا أحباب وبقوا أصحاب، وما حدا تعصب ضد الثاني ولا حدا سب الثاني ولا صار شقاق بينهم. وفي الحج في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه في الحج، سيدنا عثمان كان يرى وهو خليفة كان يرى أنه ما في قصر للصلاة، كان لازم يتمم، وابن مسعود خالفه كان يرى أنه في قصر، فلما اقتدى به صلى معه كاملة تمم الصلاة. قالوا له كيف تممت؟ قال له ما أشق عصا المسلمين. الخليفة بيقول تمام، خلاص تمام تمام تمام، ما عنده مشكلة. فهذا الخلاف الذي جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده في عهد الصحابة الكبار وبعدهم وبعدهم وبعدهم، هذا أمر طبيعي جدا. ولذلك في كل عصر تجد رموزا كبارا من العلماء يستفتون. ابن عباس كان يقف الناس على بابه أرتالا أرتالا، وهذا من توفيق الله له، لأن النبي دعاه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس من صغار الصحابة، يعتبر من صغار سنا يعني، فلما كان شباب صغير، لأن النبي لما قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، كان غلام يعني 10-12 سنة كان عمره. فلما توفى عليه الصلاة والسلام كان يمكن ابن عباس عمره أقل من 20، كان شاب. فقال له لواحد صاحبه، قال له تعال نتعلم أنا وياك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه والكذا. قال له مين بده يسألك أصلا؟ قال له من سيسألك بوجود كبار الصحابة؟ قال له في أبو بكر وعمر وابن مسعود، أنا ما رح يسألوني، خلاص ما بده يتعلم. قال له طيب. فذهب ابن عباس وتعلم. لما توفوا كبار الصحابة صار ابن عباس كبير، فصار الناس يقفون على بابه جماعات جماعات، يقف المنادي يقول من أراد الحديث فليدخل، فيدخل أمم تسأله عن علم الحديث يخرجون، من أراد اللغة العربية فليدخل، يدخل أناس غيرهم يسألونه عن أشعار العرب وعن مفردات اللغة وشواهدها بيطلعوا، من أراد الفقه فليدخل، يدخل غيرهم، من أراد التفسير علامة. فقال صاحبه هذا، قال فندمت، يا ريتني تعلمت مثل ما تعلم ابن عباس، أضاع الوقت لم يتعلم فندم. فهذا ابن عباس كان كثير من الناس لا يستفتون غيره، هذا اتباع مذهب ابن عباس. وكان أهل مكة يستفتون عبد الله بن عمر ويأخذون بفتاواه فترة طويلة من الزمن. وكان عطاء ابن أبي رباح ومجاهد هما المفتيان الوحيدان في مكة في زمانه، بل كان الخليفة يرسل شخصا ينادي ألا لا يفتي في مكة، أديش في علماء مكة، ألا لا يفتي إلا عطاء ومجاهد، فكانا هما المفتيين في زمنهما زمن طويل. مع أنه في علماء كثير في المدينة المنورة، الفقهاء السبعة قبل المذاهب الأربعة، كان في سبعة من الفقهاء، ما أحد يفتي غير السبعة. من المدينة كم عالم يأتيها من دول العالم في ذلك الزمن، الحج وعمرة وغيرها، لا يفتي إلا هؤلاء السبعة فقهاء المدينة السبعة. ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة يعني ظالمة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذول اسم الفقهاء السبعة، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، شيخ عمر ابن عبد العزيز، شيخ عمر ابن عبد العزيز. كان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من ورعه لا يرضى أن يشم المسك من بيت مال المسلمين، يقول وهل ينتفع إلا بريحه، وكان يقول هذا الورع الشديد على رائحة المسك من بيت المال، يقول والله إني مستعد أن أنفق 1000 دينار من بيت مال المسلمين على درس من دروس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لما لأنه يعود بالنفع على المسلمين أكثر من 1000 دينار. شو الشيخ هذا؟ يقول عمر بن عبد العزيز وهو من العلماء الأفاضل الكبار، يقول ما جلست مع عالم إلا رأيت أني أعرف ما يعرف إلا عبيد الله، كل ما جلست معه ازددت منه علما. هذا عبيد الله. وعروة ابن الزبير ابن العوام، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأبو بكر ابن سلمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث، وسعيد ابن المسيب صهر أبي هريرة، وخارجة ابن زيد ابن ثابت، كلهم هذول فقهاء الصحابة الكبار، فقهاء أبناء أو أبناء أبناء الصحابة، اسمهم فقهاء المدينة السبعة. السابع اللي هو أبو بكر هذا اختلفوا فيه هل هو ابن سلمة ولا سالم ابن عبد الله ابن عمر ولا أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن عوف، ثلاثة هن، واحد اسمه أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث، واحد اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، واحد والسابع اسمه سليمان ابن يسار. هذول فقهاء المدينة، يعني بصيروا تسعة، بيزيدوا اثنين لأن اختلفوا في الثالث في السابع من هو. فهذول فقهاء. بعدين إجا علماء المذاهب الأربعة اللي هن الآن الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس. ما له علاقة أنس بن مالك الصحابي، أنس بن مالك ليس أباه، مالك بن أنس غير أنس بن مالك، أنس واحد ثاني، مالك بن أنس. وكان هناك طبعا مذاهب أخرى مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن جرير الطبري وغيرهم، سفيان الثوري وكثير من كان لهم مذاهب. الأوزاعي، الأوزاعي مذهبه عمل به في بلاد الشام 200 عام، ولكن أصحابه لم يخدموا هذا المذهب فانقرض، لم يبقى إلا مسائل موزعة في الكتب. أما المذاهب الأربعة تميزت بأن الناس خدموها فأخذوا الأقوال، تابعوا الأدلة وحققوها ونقحوها، كل مسألة بمسألتها لها دليلها، ومن الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن الاستصحاب ومن المصالح المرسلة ومن حتى جمعوها ونقحوها فوصلت إلينا. لذلك يجب على أمثالنا أن نتبع واحدا من المذاهب الأربعة، كما كان الناس في زمانهم يسألون ابن عباس ويسألون معاذ بن جبل ويسألون ابن مسعود، ونحن نسأل الشافعي ونسأل أبا حنيفة ونسأل أحمد بن حنبل. وأبو أحمد بن حنبل لو رجعت إلى قوله ستجد ينتهي إما إلى آية مباشرة أو إلى حديث شريف مباشر أو إلى جمع بين نصين أو إلى خلاف بين الصحابة أو إلى خلاف لغوي أو غير ذلك مما سيأتي معنا بعضه إن شاء الله تعالى. فالناس ينقسمون في الاجتهاد واستنباط الأحكام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اسمه المجتهد، والمجتهد ينقسم إلى قسمين، إما مجتهد مطلق مثل الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك. هذا المجتهد المطلق قلت لكم في الأسبوع الماضي يضع قواعد ويجتهد في كل المسائل الفقهية، هذا اسمه مجتهد مطلق صاحب مذهب. وهناك مجتهد مقيد يكون تابعا في القواعد لشيخه، هذا ما بيخترع قواعد من عنده، يمشي على نفس القواعد اللي حطها الشيخ، ولكن يجتهد في مسائل مثل ابن المنذر وأبو ثور والمزني ومحمد ابن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي وأمثالهم. هؤلاء مجتهدون ولكن على قواعد أئمتهم، وقد يخالفونهم في بعض المسائل لأنه مجتهد هذا، تمام؟ إذن هذا المجتهد إما مطلق أو مقيد. النوع الثاني اسمه متبع. المتبع هو الذي يأخذ بكلام المجتهد ولكن بعد معرفة دليله. فأنت مثلا تقلد الإمام الشافعي في مسألة وأنت تعرف ما هو الدليل الذي استدل به على هذه المسألة، فأنت الآن اسمك متبع. وأما المقلد مثل العوام، المقلد هو الذي يتبع بدون ما يعرف الدليل، يتصل بدائرة الإفتاء، صليت كذا كذا، عليه سجود سهو ولا بيقول للشيخ ما في عليك سجود سهو، جزاك الله خير مع السلامة، قلدوا للشيخ، أخذ الفتوى ولزقها بظهر الشيخ، والشيخ أخذ أجر وهو أخذ أجر، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ من أهل الذكر وعطاء عن علم، عطاء عن علم، الشيخ أخذ أجر. إذا كان الشيخ متبع أخذ أجر الاتباع، وإذا كان مجتهد مثلا فيا مقيد ويأخذ أجرين، إذا أصاب وإذا أخطأ بيأخذ أجر. طيب أنت وين المشكلة؟ المشكلة أن بعض الناس يفتري لجهله أو لتعمده إحداث الفتنة بين المسلمين، يفتري على العلماء فيقول كيف تتبعون الشافعي وتتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لطيف، هذه كلمة من أخطر الكلمات على الأمة الإسلامية، لأن فيها إبطان النفاق والضلال والجهل المبطن هذا والخداع، منافق عليم اللسان. الإمام الشافعي رضي الله عنه، بس خذ مثال على اتباعه، روى حديثا فسأله رجل يا أبا عبد الله أتقول به، يعني تأخذ أنت بهذا الحديث؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا وقال له ويحك، أتراني خرجت من كنيسة؟ شو شايفني نصراني؟ أتراني علي زنار؟ الزنار كان من علامات النصارى، حبل بربطوه على خصر. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسألني أتعمل به يا أبا عبد الله؟ إذا لم أعمل به فبماذا أعمل إذن؟ هذا الأئمة، الأئمة الكبار، كبار. لذلك أول كلمة قلتها لكم في الدرس الماضي عن الأئمة الكبار أن شرط المجتهد أن يكون تقيا ورعا. فهل تتوقع أن إماما من الأئمة الأربعة أو غيره من الأئمة الكبار يترك العمل بآية أو العمل بحديث شريف وهو يرويه هكذا؟ لو شخص عادي ترك الحديث عمدا تسقط عدالته ويصير فاسق وقد يكفر، فما بالك بالأئمة؟ لا يمكن أن يترك رواية حديث، يعني العمل بحديث، إلا وهو يؤوله، إما أنه لم يرد له بطريق صحيح، هو الحديث وصل إليه ولكن وصل بطريق ضعيف، فهو يأخذ الحديث الصحيح ويترك الضعيف، أو يقول هذا حديث منسوخ يجيب لك الناسخ، أو يقول لا هذا مخصص، أو يقول هذا مستثنى له قاعدة كذا كذا. أعطيك مثال، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واضح صح؟ الحديث الثاني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب أنا الآن دخلت على المسجد بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، دخلت على المسجد، حديث عم يقول لي لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وحديث ثاني عم يقول لي لا تصلي، صح؟ حديث عم يقول لي صلي وحديث عم يقول لي لا تصلي. اجى الامام الشافعي نظر في الحديثين قال ايه مظبوط، النبي نهى عن الصلاه في هذا الوقت، ولكن استثنى اذا دخلت المسجد. لا تصلي يعني ببيتك، بالدكان لا تصلي بعد الصلاه، اما اذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين ولو بعد طلوع. فجعل النهي عن الصلاه بعد الفجر والعصر جعله عاما، وجعل صلاة تحية المسجد خاصة. أبو حنيفة قلبها بالمقلوب كله، قال لك لا، صلاة تحية المسجد عامة، نص إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام، في أي وقت تدخل لازم تصلي ركعتين، يستثنى منه وقتين. شوف الفقه، إن العام صار خاص والخاص صار عام، يستثنى منه وقتين بعد الفجر وبعد العصر. قال إذا دخلت المسجد صلي ركعتين إلا بهذه الوقتين. فالحنفي لما يدخل المسجد بعد الفجر يجلس، لا يصلي ركعتين، لأنه عنده هذا الوقت مستثنى من عموم الوقت الذي أمرنا به بالصلاة إذا دخلنا المسجد. الشافعي قال لك لا، نحن مأمورون منهيون عن الصلاة ولكن استثنى منها تحية المسجد، وقاس على تحية المسجد كل صلاة لها سبب متقدم عليها كسنة الوضوء وسنة الأذان، أما سنة الإحرام سببها متأخر فلا تصلى في وقت الكراهة. شوف شلون طلع منا 20 مسألة فقهية، نفس النصين فما بيردوا، لكن هو جعلوا هذا عام وهذا خاص، لا هذا قال لا الخاص عام والعام خاص. شوف كيف قلبها وتغير الحكم الشرعي بناء على فهمهما في الحديث الشريف. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء في لغة العرب تعني معنيين متناقضين، تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض، عكس بعض تماما. طيب ثلاثة قروء، ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ شوف الشافعي كيف قال، الشافعي قال أطهار، قال له كيف استدليت أنه أطهار؟ قال له الله قال ثلاثة لأن الطهر مذكر والثلاثة تخالف المذكر في التذكير والتأنيث، فثلاثة مؤنث معناتها أطهار وليست حيضات، لأن الحيضة مؤنثة، لو كان مقصود في الحيضة كان قال ثلاث قروء، ما دام قال ثلاثة يبقى المراد منه شو؟ الطهر. أبو حنيفة قال له لا، قال له هذا المراد منه الحيض وليس الطهر. قال له كيف استدليت؟ قال له أنا استدليت بالحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم عدة الأمة حيضتان، فما دام جعل عدة الأمة قياسها بالحيضات فالحرة أيضا تقاس عدتها بالحيضات. تعدبرها شلون بدك تفك الخلاف؟ ما بينفك، يبقى إلى يوم القيامة يبقى هذا الخلاف، لأنه محتمل. الله كان قادر يغيرها من أول، يقول ثلاثة حيضات، ليش الله قال قروء؟ عشان يخلي مجال الاختلاف، عشان يشغل لك مخك، عشان يجيب الأئمة، واحد يأخذ أجرين وواحد يأخذ أجر، اللي أصاب منهما يوم القيامة أخذ أجرين، واللي أخطأ أخذ أجر. طيب أنا اتبعت واحد منهما وطلع مخطئ يوم القيامة، شو أنا حكمي عند الله؟ أنا اتبعت إمام الأئمة، فطلعت المسألة اللي أنا اتبعته فيها طلع يوم القيامة هو مخطئ فيها، أنا معذور عند الله. هو قال لي فاسألوا أهل الذكر، فأنا ما علي شيء، بأخذ أجري. هو الإمام بيأخذ إما أجرين أو أجر، وإذا اتبعوا الناس وطلعت صواب كل واحد اتبعه بيأخذ أجر مثله. من سن سنة حسنة يأخذ أجور الأمة كلها اللي اتبعته، عرفتوا؟ فعملية الخلاف بين العلماء أهم شيء، تحسنوا الظن بالفقهاء. العلماء هذول اللي الله سبحانه وتعالى جعل الأمة الإسلامية كلها تتبعهم، أمم ملايين الأشخاص خلال عصور طويلة تتبع هؤلاء الأئمة الأربعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيهم البركة والصدق والخير. قد تصل أنت إذا تصير عالم من العلماء وتدرس مسألة من المسائل وتعمل فيها دكتوراه وتتبحر فيها وتصير أفهم من الشافعي فيها، اجتهد فيها مسألة واحدة، أنت مجتهد مسألة اسمك، مو مجتهد مطلق. مجتهد مطلق يعني تمسك القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين واللغة العربية كذا، تستنبط كل أحكام الشريعة من الوضوء إلى أحكام الدول كلها، 10,000 12,000 15,000 مسألة فقهية، كل واحدة بتجيب دليلها. هذا إذا مجتهد مطلق. وينه هذا مجتهد مطلق؟ ما في. إذا ابن المنذر الذي يأخذ منه علماء المذاهب كلها يقول ينسب إلى الشافعي، محمد ابن الحسن وما أدراك ما محمد ابن الحسن، منسوب إلى أبي حنيفة. الإمام النووي والسبكي والسيوطي وابن حجر الرملي كذا والسخاوي، كلهم كل واحد إمام أكبر من الثاني، كله تلقى شافعي. ابن تيمية وابن كثير وابن عبد الهادي وابن القيم حنابلة، البهلول ابن راشد القيرواني ومدري مين ومدري مين مالكية، ما في. الإمام النووي لم يتجرأ أن يقول أنا مجتهد مطلق، وهو محدث فقيه لغوي، كتاب تهذيب الأسماء واللغات، هذا اللي في فقه، في فقه اللغة وبعض الكلمات، وبيع بوزنه ذهبا في زمانه من كتر مو مفيد ومهم. وكتاب المجموع في شرح المهذب قالوا لو أتممه لكان أعظم كتاب في المكتبة الإسلامية على الإطلاق، ولم يؤلف مثله قط، بس للأسف مات قبل أن يتمه. حاول السبكي أن يتمه، مات السبكي، بعدين الله أكرم واحد من مشايخ مصر اسمه الشيخ نجيب المطيعي فأتمه، تم الآن. بس لاحظ فيه ثلاث مستويات بالتأليف، نووي سبكي مطيعي، تلاحظ الفرق بين النووي لما يتكلم بحر بحر من العلم دفاق بالحديث والرجال والفقه واللغة والأصول والقواعد والأدب، الأدب مع العلماء والاحترام، ومع ذلك لك أنا شافعي متبع، وهو محرر المذهب، وهو أحيانا بيجيب نص للإمام الشافعي وبيبين لك أنه الإمام أخطأ في هذه المسألة وبيجيب الدليل الصواب، لأنه الإمام قال، الإمام نفسه قال، شافعي وأبو حنيفة وغيره قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهو مذهبي مو أنا ولا أنت، تفتح صحيح البخاري تقول إيه هاي حديث، معناته البخاري معناته الشافعي ما بيفهم، هي حديث صحيح مخالف، أعوذ بالله. لكي تقول هذا الحديث لم يأخذ به الشافعي لازم تكون بحثت عن كل الأدلة وعلمت أن هذا الحديث ليس له معارض وليس له مخصص وليس له مقيد وليس له مبين وليس له ناسخ وليس له وليس له، وتتيقن أن الشافعي رآه ولم يأخذ به. تتكلم العلم، تتكلم بالعلم بالعلم، العلم له قواعد، مو كل واحد يتجرع على العلم. فهذه المسألة كثير مهمة. إذا نحن كعوام من الناس، نحن نسمونا بالعلم عوام، العوام اللي مثلنا نسأل أهل الذكر وإن شاء الله نتعلم، وعندما يفتح الله علينا ونتعلم ومسألة معينة صار الدليل واضحا أمامنا إنه والله هذا الدليل أحمد بن حنبل دليله أقوى من دليل شافعي، بعد الدراسة والتمحيص ما بيجوز تقلد أصلا إمام إذا أنت تعلم أنه دليله ضعيف، لا يجوز. يقلد من، ولكن لمثل حكايتنا مبدئيا نقول والله نحن ندرس مذهب الإمام أحمد مثلا، فنقرأ كتب الفقه ونطبق، ما لنا فاضيين أصلا بإما تبحث في الأدلة بكرة عليك 10 سنين، لك تصلي 10 سنين بصلاة باطلة، لا نقلد الإمام، لا بإما الله يفتح علينا قلد إمام معين شاف. المهم أن تعبد الله عن علم، تقول ماذا قال الشافعية في هذه، الحنابلة، الأحناف، المالكية، تقلد. طيب أنا غيرت رأيي، أنا الآن أقلد الشافعي، هالمسألة صعبة عندي، مسح على الجبيرة عند الشافعي صعبة كثير، أريد أن أقلد الحنابلة فيها، أي ما في منع أقلد الحنابلة فيها، شو عليه؟ ما عندك مشكلة، يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب بشرط العلم، أن تكون عن علم وأن لا يكون عن هوى، مو عن هوى تدور على الأسهل بس، لا. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فما دام تستطيع، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بحب اثنين. طيب أنا أولى، قال له فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أنا بأخذ بالعزيمة وأخرج من الخلاف قدر الاستطاعة. لذلك كل علماء المذاهب الأربعة لما يذكروا مسألة خلافية يقول ويستحسن أن يفعل كذا خروجا من الخلاف، مثل إيش؟ مثلا الشافعية إذا رعف الإنسان بالدم، إذا طلع منك دم نص كيلو دم رعفت، يبقى على وضوء لا ينتقد وضوءه، وعند الأحناف إذا رعف ينتقد وضوءه. الشافعية شو بيقولوا؟ بيقولوا ويستحب له إذا رعف يستحب أن يتوضأ خروجا من الخلاف. الأحناف نفس الشيء، لمس المرأة عندهم لا ينقض وضوء، يقولون يستحب الوضوء من لمس المرأة خروجا من خلاف الشافعية، كلهم مؤدبين. بس إذا اضطريت أنا عم طوف ولمست امرأة، وين بدي أروح أتوضأ وأرجع بالحج؟ وبعدين برجع برد تلمستي امرأة، بدي أطلع 20 مرة بموت، صح؟ على طول بقلد من قال إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والله لا يؤاخذني بذلك. فهون عند الضرورة قلدت، مو على كيفي.